يقول: ما الطريقة المثلى لصلاة التراويح؟ وهل يلزم أن يدخل فيها صلاة الشفع والوتر؟ وماذا عن كيفية دعاء القنوت؟ الطريقة المثلى تطبيق ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في قوله على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. هذه الطريقة المثلى بالنسبة للكم. وأما بالنسبة للكيف، فكما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يطيل الصلاة، يطيل الصلاة. الناس لما كانوا يصلون 23 ركعة وكانوا يخففونها جدا، ثم بعد ذلك تشبث بعضهم بمثل هذا الحديث في الكم وغفل عن الكيف، فبدلا من أن يصلي التراويح في ساعة صار يصليها في نصف ساعة، ويرى أن هذا أقرب إلى تطبيق السنة. الأقرب إلى تطبيق السنة امتثال الكم والكيف والكيف. وأما إذا عاجز عن الكيف فليكثر من الصلاة، وهي أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث لما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صلي وأذن توتر لك ما قد صليت. فالذي لا يستطيع أن يأتي بكيفية الصلاة النبوية فليكثر: أعني على نفسك بكثرة السجود. سريعا ما يتذرع به بعض الناس أن بدلا من الناس يصلون التراويح في ساعة 23 ركعة صار يصلي في نصف ساعة 11 ركعة، ويقول أنه امتثل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي 13، وثبت عنه أنه صلى 15، ومع ذلك قال: صلاة الليل مثنى مثنى، بلا تحديد. والمنظور إليه في قيام الليل عموما في رمضان وفي غيره إلى الزمن، كما جاء في سورة المزمل: الزمن ساعة ساعتان ثلاث ساعات نصف الليل أو ثلثه أو ما يطيقه الإنسان ويستطيعه من غير تحديد. لكن مع ذلك هذه الساعة إذا أراد أن يصلي هذه الساعة أو الساعتين له أن يصلي فيها 11 في الساعتين، وهذا أقرب لامتثال الكم مع الكيف. وإذا أراد أن يصلي في هاتين الساعتين 23 ركعة أكثر أقل، يعني يصلي مثنى مثنى إلى أن يخشى فوات وقت الوتر ثم يوتر بواحدة. المقصود أنه يستوعب هذا الزمان، مع أن أهل العلم يختلفون في الأفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام مع كثرة القراءة مع طول القراءة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يرجح بعضهم طول القراءة وهي القنوت، ولو يسمى قيام من الوقوف قيام الليل من أظهر في طول القيام، وجاء فيه أنه هو القنوت قوموا لله قانتين. ومنهم من يرجح كثرة السجود وإطالة السجود، لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، وعلى هذا فالمنظور إليه الوقت. من قام ساعتين أفضل من من قام ساعة بلا نزاع، ولو صلى هذا 40 ركعة ولو صلى 11 ركعة، إلا عند من يقول أنه لا تجوز زيادة وأن الزيادة بدعة، لكن لا قائل به من الأئمة المعروفين، لا قائل به من الأئمة المتبوعين. وماذا عن كيفية دعاء القنوت؟ دعاء القنوت جاء في حديث الحسن بن علي: اللهم اهدنا فيما لديت وعافنا فيما عافيت، إلى آخره. ثم إذا دعا بما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه شريطة أن لا يغلب على الصلاة فيكون أطول منها أو له قدر وله وقف في الوقت المحدد لهذه الصلاة، يدعو ويتخير جوامع الكلم ويحرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.